أما بعد فيا عباد الله، إن كل كمال وخير في الموجودات فهو من خير الله تعالى وعطائه وكماله في نفسه. فهذه الموجودات والكائنات تستمد منه وهو لا يستمد منها، وهي فقيرة إليه وهو غني عنها، والكل منها يسأله كماله ورزقه. فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به، وإعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته وتنفيذ أوامره. والرسل عليهم الصلاة والسلام تسأله أن يعينهم على آداء رسالاته وتبليغها، وأن ينصرهم على أعدائهم وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم على اختلافها وتنوعها، والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه، والشجر والنبات يسأله رزقه وما يكمل به، والكون كله يسأله إمداده بحاله وقاله. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فجميع أكف العالم مبسوطة إليه، متوجهة إليه بالطلب والسؤال، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وعطاؤه مبذول للأبرار والفجار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. له كل كمال ومنه كل خير، وله الحمد كله وله الثناء كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. تباركت اسمه، وتباركت أوصافه، وتباركت أفعاله، وتباركت صفاته، وتباركت ذاته سبحانه وتعالى. فالبركة منه وله لا يتعاظمه خير سئله، ولا ينقص مما في خزائنه شيء على كثرة عطائه ونواله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عباد الله، إن مما أولع به الناس قديما وحديثا طلبوا البركة في أشياء مخصوصة وبطرق وكيفيات متنوعة، منها المشروع ومنها الممنوع، حتى صار هذا الأمر عندهم وهو التبرك من أهم قضايا العقيدة ومن شعائر التعبد وسمات التقرب إلى رب المعبود. فكثر عندهم التبرك بذوات الصالحين وآثارهم والأزمنة والأمكنة المرتبطة بهم، وغلوا في ذلك غلوا كبيرا لا نظير له، لا نظير له. قادهم في نهاية المطاف إلى حظيرة البدع والخرافات والشركيات. ومن ذلك عباد الله ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أسباب عبادتهم للأصنام طلب التبرك بها وسؤال بركتها في الأجسام والأولاد والأنفس. ثم لما دخلت البدع في هذا الدين عن طريق الفنادقة والمنافقين، كان أيضا من وسائل تحريفهم لهذا الدين الغلو في الصالحين والأولياء، والتبرك بأضرحتهم، والتمسح بقبورهم، حتى صاروا والعياذ بالله على غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان هذا الموضوع عباد الله، ألا وهو موضوع التبرك، يتضمن المشروع الذي عليه أهل التوحيد الصحيح، ويتضمن الممنوع الذي عليه أهل الشرك القبيح، كان من الفائدة بل من الواجب بمكان أن نعالج هذا الموضوع وأن نتعرض إليه بشقيه بشيء من البيان والإيضاح والتمثيل والإفراح، رفعا للوهم والإهام ودحضا للشبه وزور الكلام. فنقول وبالله تعالى نستعين أن التبرك هو طلب البركة، والبركة في القرآن والسنة تعني ثبوت الخير ودوامه، وتعني كثرة الخير وزيادته. والبركة مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين اثنين هما الكثرة والثبوت. أما الكثرة فتعني كثرة الخير وزيادته ونماؤه ومضاعفته، ومنه الأجر والثواب المحصل عليه من عمل مؤدى في زمن مبارك أو مكان مبارك أو هيئة مباركة. قال القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال: جعله مباركا لتضاعف العمل فيه من صلاة وطواف واعتكاف. وأما الثبوت فيعني دوام الخير أو دوام الخير وثبوته ورسوخه في ذلك الشيء، أي ثبوت الخير الإلهي في ذلك الشيء. قال الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فسمي المطر بركة لثبوت البركة فيه، وكذلك ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأ من بركات السماء وهي المطر. إذا عرف هذا فاعلم عباد الله أن التبرك ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. والمشروع لا يكون إلا بأمرين اثنين، الأول منهما أن يكون بأمر شرعي معلوم مثل كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن بركة القرآن عباد الله، من بركات القرآن أنه من عمل بأحكامه ووقف عند حدوده ينقذه الله سبحانه وتعالى من حضيض الرذائل ويسمو به إلى مرتع الفضائل. ومن بركات القرآن أنه من قرأ حرفا منه فإن له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يوفر للإنسان ولقارئ القرآن الوقت والجهد، وهذا من بركات القرآن. ومن بركاته أيضا أنه يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وغير ذلك من بركاته العديدة والمتنوعة والمتوفرة. وأما الأمر الثاني فأن يكون هذا التبرك بأمر حسي معلوم مثل الدعاء والعلم والفأس، فالعالم الذي يتفرع لتعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودعوتهم إلى الخير والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بركة لأولئك الناس، لأنهم ينالون ويأخذون منه خيرا كثيرا. وعلى هذا فكل ما ورد في الشرع على أنه بركة فمعناه أنه سبب للبركة، لا أنه هو واهب البركة كما يعتقد البعض، لأن البركة كلها من الله عز وجل كما أن الرزق من الله والنصر من الله. فالبركة في الحقيقة تطلب من الله عز وجل وحده، لأن طلبها من غيره جل وعلا شرك بالله سبحانه وتعالى، كطلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر من غيره سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الذي ذكرته لكم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ويقصد بالآيات ما يرونه من العلامات التي تظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على ذلك الحق. كان عبد الله بن مسعود يقول: كنتم تعدون الآيات، كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، أي لم يجدوا الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم: هاتوا فضلة من ماء إناء فيه ماء قليل، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده في الإناء، أدخل يده في الإناء ثم قال هلموا أو تعالوا إلى الطهور المبارك، أو قال حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. هذا محل الشاهد، والبركة من الله، أي أن الذي بارك فيها بذلك الماء وقد كان قليلا حتى صار كثيرا، يتوضأ منه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في السفر. قال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال عبد الله بن مسعود فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومما يجب أن يعلم أيضا عباد الله أن ما لم يرد به الشرع أو ما لم يسمه الشرع ولم يجعله بركة فلا يجوز أن نتخذه بركة، كما لا يجوز أن نتبرك بما سماه الشرع بركة بما يخالف شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاتان قضيتان مهمتان ودعمتان أساسيتان لا يجوز فصل إحداهما على الأخرى. فالتبرك بالقرآن مثلا، فالتبرك بالقرآن مثلا المشروع لأن الشرع سماه بركة. قال الله عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فكيف يكون التبرك بالقرآن؟ التبرك بالقرآن لا يكون عباد الله بوضعه في البيوت وتحت الوسائد، أو تعليقه في الأعناق وفي وعلى الجدران، أو تقبيله وكتابته في الحروس، وإنما تكمن طريقة التبرك به بتدبر معانيه، تلاوته، وتعلمه وتعليمه للغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو بركة لأمته، هو بركة لأمته. وطريقة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بقصد قبره للتمسح بالشباك، ولا للتبرك بتراب قبره، كما قال صاحب البردة في تلك القصيدة التي أراد أن يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع في الشرية ما الله سبحانه وتعالى به عليم. قال لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. وإنما تكون أو يكون التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وسيرته التي كان عليها، والخير والهدى الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، وبكثرة الصلاة عليه لما يحصل في ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم. وكذلك عباد الله مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين الذين عرفوا بالاستقامة على هذا الدين والتمسك بسنن الهدي لما في مخالطتهم من المنافع الحاصلة بسببهم وما يجريه الله تعالى على أيديهم من الكرامات في الدنيا كتعلم العلم، كتعلم العلم الذي ينتفع منه الناس، والاقتداء بهم في النسك والتعبد على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي ينبغي أن يعرف عباد الله في مسألة التبرك. واعلموا أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرك في عرق إنسان أو شعره أو ملبسه أو شيء مما يتعلق به، كما يفعل المريد مع شيخه في الطريقة الصوفية. فهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلم يكن واحد منهم يتبرك مثلا بعرق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لم يكن واحد يفعل ذلك منهم، لعلمهم أن التبرك عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع. فاحفظوا هذا. ومن استدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبجسمه وبعرقه وملابسه وأدواته وكل ما يتعلق به، وهذا حق، فقد جانب الصواب ولم يصب الحق، لأن هذا كما قال علماؤنا رحمهم الله مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يقاس عليه أحد من الخلق ولو كان من الصالحين، حتى لو كان من الخلفاء الراشدين المهديين أو العشرة المبشرين أو أزواجه أمهات المؤمنين، فضلا عن غيرهم. ولهذا عباد الله فإنه ما ابتليت هذه الأمة إلا بهذا البلاء العظيم، حيث توسعوا في هذا الأمر الممنوع، والحاصل أن الناس وقعوا فعلا في هذا التبرك الممنوع ولم يصيبوا التبرك المشروع، فعظموا ما لا يستحق التعظيم ورفعوا ما حقه التحطيم كالمشاهد والقباب والأضرحة التي نسبوها للأولياء في زعمهم، يقيمون حولها الولائم ويبيتون عندها في الوسام في المواسم يذبحون لها ولمن فيها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر وقوع هذا في أمته، فكان من جملة دعائه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبل قال في وصيته في مرضه الذي لم يقم منه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورحم الله عمر بن الخطاب فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، لما بلغه أن أناسا يأتون تلك الشجرة التي بويع تحتها، قال فأمر بها فقبعت. فيا ليت العصا العمرية تطل علينا من جديد فتنجز الوعد وتحقق الوعيد كما أطلت على هذا الشعب من أمد ليس ببعيد. في عهد ابن بديس والشيخ مبارك الميلي والشيخ العقبي، بعد أن خفي نور التوحيد، بعد أن خفي نور التوحيد، وإن أنسى فلن أنسى ما قاله لأحد الشيوخ من الذين أطال الله سبحانه وتعالى في عمرهم، وكان ممن يحضر موسما يؤتى إليه من كل حدب وثوب عند شجرة يعتقد جهلا أنها مباركة في حي ابن أكنون أيام الاستدمار الفرنسي، قال لي: والله لقد كنا نمشي على رؤوسنا ونظن أننا على دين سديد، فما أن من الله علينا بالشيخ العقبي رحمه الله حتى عرفنا المشي على الأقدام وأن الأمر الذي كنا عليه ليس برشيد. فهذا الذي ينبغي عباد الله أن تهتموا به وأن تهتموا له، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينصر مشركا ولو كان يعبده، بل كان من أطوع الناس له عبادة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكملة لما جاء في هذا الموضوع عباد الله، اعلموا أن طلب البركة من شيء لم يجعله الشرع بركة من مظاهر الوثنية التي كانت في الجاهلية الأولى، حيث كان لكل أهل دار من مكة صنم يعبدونه في دارهم، إذا أراد الواحد منهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح بذلك الصنم، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع أو أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به، لاعتقادهم أن الصنم ذات مباركة، فبالتمسح به يظن أن شيئا من البركة ينتقل إلى ذلك المتمسح. فكذلك الأمر عباد الله، من اعتقد في قبر أو مشهد أو بقعة أو حجر أو شجر اعتقد مثل هذا الاعتقاد فليعلم أن هذا من الشرك ومن أعمال المشركين. قال الله تبارك وتعالى معيبا على أهل الشرك تبركهم بالأصنام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الأصنام أو هذه المذكورات كانت أصناما لقبائل العرب المشهورة كثقيف وقريش وبني كلالة وبني هلال. أما اللات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة فقد وفي غيرها، قالوا فإنها مشتقة من اسم الله عز وجل وهو الإله فأنثوه، فقالوا اللات مؤنثة من الله تعالى الله عما يقول. المشركون علوا كبيرا. وقيل أن اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له سدنة وأبصار تفتخر تقيف على غيرها به من أنحاء العرب. وقال عبد الله بن عباس أن اللات كان رجلا يلت السويق وهو نوع من القمح والشعير يخلط مع السمن وكان يطعمه الحجيج. فلما مات ذلك الرجل عكفوا على قبره وبنوا صنما ولا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر تعظيما وتأليها. وأما العزى فقيل مشتق من اسم ذه العزيز وقيل هي شجرة بين مكة والطائف كانت لقريش وقريش كانت تعظمها جدا. وأما منات فقالوا مشتق من اسم الله سبحانه وتعالى المنان وقيل سمي بذلك لكثرة ما يمنع أي يراق من الدماء أي ما يذبح من الدماء عندها في التبرك بها. وقالت عائشة أن منات كانت صنما بين مكة والمدينة. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خاطب هؤلاء المشركين بقولهم هل نفعتكم هذه الآلهة أو ضرتكم حيث جعلتموها شريكة لله عز وجل تستمدون منها المدد والعون والإغاثة تأتون إليها وتذبحون لها وإليها وتدعونها وتتقربون إليها بالطاعات. والشاهد في هذه الآية أو محل الشاهد في هذه الآية أن من تبرك بقبور الصالحين كاللات أو بالأحجار أو الأشجار كالعزى ومنات يكون قد وقع في الشرك حيث من فعل ذلك أو اعتقد في حجر أو شجر أو قبر أو مشهد يكون قد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا عليه من الشرك القبيح ومن الكفر الصريح. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي لم يمضي على إسلامهم إلا الشيء القليل. قال وكان للمشركين سدرة أي شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم. فقال هذا الصحابي فلما يقال لها هذه الشجرة ذات أنوار قال فلما مررنا بشجرة أخرى قلنا يا رسول الله وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث عباد الله فيه علم من أعلام النبوة وذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك بهذه الأمة وقد وقع فعلا ولا يزال وليس المخبر كالمعاين ومن عاين عرف. وهذا الحديث عباد الله فيه دليل واضح على أن من اعتقد في حجر أو شجر أو قبر أو رجل اعتقد فيه شيئا مما منعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها فيكون قد وقع في هذا التبرك الممنوع بل وقع في صريح الشرك حيث جعل صلى الله عليه وآله وسلم طالب أصحابه بأن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كطالب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها بذات أنوار أم لم يسموها. فالمشرك مشرك وإن سماه بغير اسمه لأن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. فجددوا عباد الله إيمانكم وانفضوا علائق الشرك من أنفسكم ومن عقولكم ومن قلوبكم وطهروا بيئتكم من هذا الجرثوم القاتل، وأزرعوا في قلوب أولئك المخذولين ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. ادعوهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم بيدهم إلى ما يجب أن يؤخذ إليه كل مسلم حتى يوحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد. فإنه لا رب معبود بالحق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو وحده المالك للنفع والضر، وهو سبحانه وتعالى وحده مزيل الكروب ومفرج الهموم والغموم. لا رب سواه، ما أصابكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما